أحمد كيفك؟ هلا دينا، كيفك؟ شو غبت عنا يومين، كنت أسجل مع حدا غيرك. عندي شوية ظروف. أحمد، سمعت عن اللي صار في الجزائر؟ تخيل أنه في واحد كان مخطوف 28 سنة أوف، ولقوه. بس احذر وين لقوه. وين؟ بعيد عن بيتهم 200 متر، مش أكثر من 200 متر. 200 متر، 28 سنة. تخيل، ما صرخ، ما عمل صوت ولا شيء. ولا شيء. هحكي لك التفاصيل أنا. طيب احكي لي التفاصيل. بس خلينا نبلش بالأخبار اللي قبلها ونخلي هذا آخر خبر من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معي أنا دينا الحوراني. وأنا أحمد العموري. أهلا وسهلا فيكم. أحمد، خبرني شو آخر تطورات غزة؟ والله يا دينا، حاليا التطورات بغزة يعني ما انها حلوة جدا. الأخبار اللي عم توصل من هونيك أخبار سيئة. في اقتحام من قبل قوات الإسرائيلية لمدينة رفح، هي المدينة اللي تضم أكثر من 1,000,000 نازح. النازحين اليوم يعيشوا أوضاع سيئة جدا، ما في مساعدات توصلهم، ما في مكان آمن أنه يروحوا له. أغلب الأماكن أصبحت يعني مدمرة. النازحين اليوم ساكنين بالخيام، ساكنين في العراء، ما في غذاء، ما في دواء، ما في أي مقومات الحياة، كلها معدومة. طبعا الجيش الإسرائيلي مستمر في هذه العملية بالرغم من أنه كان في تحذيرات أمريكية وتحذيرات أوروبية وتحذيرات عربية، أيضا كان في ملاسنات ما بين مصر وإسرائيل حول هذه العملية وحول اقتحام رفح. وكمان يعني في تطور ثاني على الموضوع هذا، لأنه مثل ما بتعرف دينا يعني كان لها تداعيات هذه الحرب، الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنها كان أنه الحوثيين كانوا يطلقوا الصواريخ على إسرائيل. صح. وعلى البحر الأحمر، وهددوا الملاحة الدولية، واحتجزوا بعض البوارج والبواخر وناقلات النفط وغيرها. بس الشيء الجديد اليوم أنه فيه مصدرين أردنيين أكدوا لوكالة رويترز إلى أنه أحبطت الأردن مؤامرة تقودها إيران. هي المؤامرة كان المقصود فيها إدخال أسلحة وذخيرة إلى جماعة مسلحة أو جماعة تابعة للإخوان المسلمين داخل الأردن. أوه. القصد منها كان زعزعة الأمن الداخلي الأردني. يعني هدول المصادر قالوا رويترز أنه الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس. كمان قالوا أنه تم الاستيلاء على المخبأ عندما ألقي القبض على أعضاء الخلية، وهم أردنيون من أصل فلسطيني. من أصل فلسطيني. أي بالضبط. يعني تخيلي أنه من فترة يعني لما صارت هاي الأحداث، كان في المسؤول العسكري الكتائب حزب الله العراقية على تليجرام كان نزل بيان وقال أنه في أسلحة راح توصل لإخواننا على حد تعبيره، يعني المجاهدين والمقاتلين في الأردن، وقال أنه هاي الأسلحة راح تكفي 12,000 شخص. 12,000 يعني شخص. نعم. هاي المصادر اليوم اللي كشفت الرويترز عن العملية ما أفادت وما يعني أدت كل التفاصيل اللي هي كمية الأسلحة اللي تم ضبطها، أنواع الأسلحة، هذه العصابة وهذا التشكيل يعني المسلح، يعني شو طبيعته، غير أنه فلسطينيين أردنيين يعني عددهم كذا، ما في أي تفاصيل. ممكن يكون في أكثر من محاولة تهريب، وممكن يعني للأسف يكون بعضها نجح، لأن الأردن من زمان كان ضابط الحدود مع سوريا، كان في محاولات لتهريب الأسلحة وفي محاولات كمان لتهريب المخدرات، فيعني الموضوع متزايد جدا على الأردن. فنأمل يعني أنه الأمن والسلام للأردن وللشعب الأردني. خلينا نروح على الخبر الثاني أحمد. هلا أنا اليوم هحكي لك قصص كتير من هوليوود، يعني حكيت لك قصة اللي صارت في الجزائر، وهلا هحكي لك قصة تانية في عملية بتشبه أفلام هوليوود. حلو. انقتل في فرنسا حارس سجن على الأقل صباح يوم الثلاثاء في هجوم على شاحنة كانت بتنقل سجين كان بحاول يهرب، أولاد بالفرار زي ما بيقولوا. جزائري كمان. جد ما كنت أعرف المعلومة. هو هذا جزائري اسمه محمد عمره، عمره تقريبا 30 سنة، متهم بإدارة تشكيل عصابي لتهريب المخدرات. أنا شفت هذا الفيديو دينا، أنه فعلا على غرار أفلام هوليود كانت الشاحنة أو السيارة العسكرية تابعة للشرطة بتنقل هذا محمد عمره من سجن إلى سجن آخر، ففي مثل ما تقولي بوابة ما بين المدينة والمدينة الثانية، فراحوا دخلوا عليهم سيارات المسلحين مثل الأفلام، صف قدامه وضرب السيارة تبعية الشرطة، ونزلوا من السيارات مسكين الأسلحة الرشاشة وفتحوا الرصاص. فقتل فيها ضابطين من الشرطة، وفي أخبار بتقول أنه في واحد ثالث كان مصاب وكمان تقريبا توفي يعني على أثر هذه الإصابة. طيب هو هرب ولا ما هرب؟ هرب طبعا، هرب خلاص، هرب عن جد. هربوه طبعا، لا هربوه. وبعدين يعني الدنيا أي ما قاعدة في فرنسا، يعني بسبب الموضوع الرئيس الفرنسي طلع، ووزير العدل الفرنسي كمان إيريك بوبون كمان حكى وقال أنه حكى التفاصيل على هذه الحادثة وعلى مقتل 2 من حراس السجن، قال بينما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة. صح. فالموضوع يعني حتى أنه الحكومة الفرنسية قالت أنه أعطت الشرطة جميع الصلاحيات للعثور عليه. فكل التقارير بتشير أنه جزائري وأنه من أصل جزائري، واللي قاموا بالعملية كمان يكونوا من أصل جزائري. وبعدين هذا يعني ملقب بالذبابة، تخيلي ليش؟ ما بعرف، هيك له لقب يعني الذبابة، لأنه تاجر مخدرات وتاجر سلاح. فيعني سجنه أكيد مو سهل بالنسبة لهي العصابات وهي التشكيلات الإجرامية. يعني اليوم كله عصابات وإجرام للأسف. للأسف. ونروح على خبرك هذا، انت شوقتينا نقول شو جاهز نسمع. يعني 28 سنة ولقوه على بعد 200 متر من بيت أهله. تخيل 28 سنة ما سمعوا صوته. 28 سنة. هلأ الخبر بيقول انه الدرك الوطني عثر في جنوب الجزائر على شخص اختفى، عفوا مش 28 سنة، 26 سنة. المهم يعني هي فرقت كتير يعني. وبعد ما ضل محتجز طول هالمدة، فاستبل شخص بيعيش قريب من بيت عائلته. يعني تخيل. أوف. يعني مش حتى ببيت خطفوه قعدوه ببيت، لا في استبل، وكانوا حاطين عليه، آسفة بالكلمة، هذا العلف تبع الحيوانات. صحيح. وما قدر حتى يصرخ ولا يهرب ولا يحسس حدا أصلاً أنه هو موجود. هي قصة أغرب من الخيال. عثروا عليه بعد 26 سنة، أنه جاره هو اللي كان خاطف. جاره هو اللي احتجزه 26 سنة في منزله بالجزائر. وبدأ التحقيق بعد منشور على موقع فيسبوك لشخص قال أنه اسمه عمر، المولود في 1979 والمفقود منذ أيار أو مايو 1998، ومحتجز لدى شخص على بعد 200 متر فقط من منزل عائلته في قرية القديد بالجلفة، وعلى بعد 300 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة. وعلى إثر ذلك توجه عناصر الدرك الوطني إلى منزل المشتبه به، وعثروا عليه، يعني على المفقود البالغ من العمر اليوم 45 سنة. طبعا صحيح. يعني صار له 26 سنة. بس أنا بالزبط. كمان قرأت عن هذا الموضوع شوي. أقول لك أنه هذا يعني يعتقدوا أنه هو من واللي يسموه إنسان الزهري. ليش؟ هذا الإنسان الزهري يعني له بعض المواصفات، اللي هي مثلا لسانه يكون فيه هيك مثل الخط المستقيم، كف إيده مثلا مو مثل كف إيدنا العادي فيها خط مستقيم. فهذه يستخدموه للسحر والشعوذة لجلب الرزق وجلب الجن، يقولوا أنه عشان هيك خطفوه. في خرافة. نعم، في خرافة أنه الإنسان الزهري هذا يكون يتم استخدامه، أو يكون هو أصلا مو إنسي، يعني هو يكون من ولد الجن تم استبداله بهذا الولد. ما هو هذا اللي بيحير، يعني هو قاعد كل هالمدة ما صرخ، ما حسس حدا أنه موجود أساسا. ما بعرف يعني شو السبب، شو السر. هو يعني أكيد رح تتكشف الأمور طالما أنه تم اعتقال الجاني والعثور على هذا الشاب. أكيد السلطات الجزائرية رح تصدر بيان كامل بالتفصيل يعني، ونشوف يعني موضوع السحر والشعوذة بالمغرب العربي. لسه أكيد هيكون في تفاصيل أكتر من هيك. إيه بس أنه استخدامه هذا كقربان أو أضحية أو كذا، يعني ما بعرف. صح. يعني شو. صح. الإنسان الزهري هاي خرافة يعني بعيدة عن. صح. الإسلام. 100%. ذكروا كمان أنه والدته توفت في أثناء غيابه، يعني حتى ما لحقت تشوفه يعني. لا بيقول لك اصلا انه هو كان بحفره بس كان يسمع صوت اهله وكان وكيف يقدر ما يشوفه. صرخ. ما بعرف عن جد ما بعرف يعني هل هو. ما انا صراحه اقتنعت باللي انت بتحكي، يمكن يكون فيه مس فيه يعني فيه الموضوع شيء. الموضوع غريب يعني بيقولوا ايه المواقع الجزائريه بتقول انه هو يوصف منه انسان الزهري وهذا يستخدموه لحتى يتواصلوا مع الجن ويكشفوا على الكنوز ويكشفوا على ما بعرف. غريب الموضوع. وهو السر اللي هو فعلا بعد 200 متر وما حدا سمع صوته ولا هو اصلا صرخ ولا عمل اي شيء وطلعوه صحته يعني نوعا ما جيده ولكن هو في حاله صدمه وذهول. اكيد اكيد طبعا 26 سنه كمان مش قلال. اكيد طبعا يعني خلصنا تقريبا صح. هاي كانت اخر اخبارنا لليوم. كنت معكم انا دينا الحراني من بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان وانا احمد العموري. شكرا مع السلامه.